ما قال واجعلنا للمتقين إنا، مع إنا تدل على الجمع، قال اجعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم نعم معلوم من الحكم الشرعي ما ينعرف الا بالكتاب، اما الحكم القدري ما يهم موضوع هذه الايه. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا.